طلعت هواش في كليلة ليل تساوي العمر ده كله ليلة ميلاد النبي نور وبدا كله يا فرحة القلب لما الكون صفى كله والدنيا شافت هنا والدنيا شافت هنا يساوي العمر كله صلوا يا حبة على النبي المختار صلوا يا حبة على النبي المختار قال أبو الأسرار في محكم الأخبار قال أبو الأسرار في محكم الأخبار أبدأ بحمد الله قصة لها مغزى في حب رسول الله طه بغي الأنوار صلوا يا حضار على النبي المختار صلوا يا حضار على النبي المختار قال أبو الأسرار في محكم الأخبار أبدأ بحمد الله قصة لها مغزى أبدأ بحمد الله قصة لها مغزى في حب رسول الله طه بي الأنوار قصة لميمونة بالزين مفتونة قصة لميمونة بالزين مفتونة لؤلية مكنونة حبك طه المختار كانت ملك اليهودي في الحي كان موجودي كانت ملك اليهودي في الحي كان موجودي صهيوني وحقودي ضد النبي المختار وحد الجارية دي كانت في عهد حضرة النبي واشتراها رجل يهودي من السوق وبعد ما اشتراها ودفع فيها المال فما كانش يعرف انها عشق رسول الله فبعد ما دفع فيها المال خدها من ايديها وتنوا ماشي اليهودي وهي وراه وبعد ما دخلت عند اليهودي فبص لقى لها حالة غريبة كده فقام اليهودي بص لقى المنظر ده اتكرر مرة واثنين وتلاتة فاليهودي حب يسألها يا جارية انت بتعملي ايه؟ أنا سجدة لله وبصلي على سيدي رسول الله قال لها سيدك رسول الله ده مين؟ انت ما انتش حافظة القانون كويس ولا ايه؟ انت مش شرف اللي بيشتري جارية من السوق بيبقى سيدها اللي اشتراها ودفع فيها المال قالت له انا فاهم القانون وحافظاه كويس اليهودي قال لها انا حديلك انذار وما عنتش اشوفك تصلي على محمد ابدا فبصت له الجارية كده وقالت له والله انا حشوف اخاف منك ولا اخاف من الله ان خفت منك هترك رسول الله وان خفت من الله مش هسأل عن كلامك وحصلي على حضرة النبي وده كله امتحان يا سيادنا فبعد اليهودي ما انذرها وقال لها ما تصليش على محمد فجم في ليلة من الليالي بالليل والناس نايمين فحط ودنه على باب الأوضة اللي هي نايمة فيها وفهم إنها نايمة فلقاها سهرانة مع سيدنا رسول الله سهرانة وغرقانة في حب حضرة النبي. بتقول ايه الجارية؟ بتقول يا قلبي خايف عليك من الحب وانت صغار، ده الحب يشبق لي بحر غويط ويماله قرار، ما تلومش اجل الهوى لا ياخدك الطيار. قلبي يا قلبي، يا قلبي خايف عليك من الحب وانت صغار، ده الحب يشبه اللي بحر غويط وماله قرار، ما تلومش اجل الهوى لا ياخدك التيار، وامشي في طريق النبي، وامشي في طريق النبي، النبي النبي يبان عليك انوار. يا ما يا ما يا ما يا ما في دين النبي دخلت كتير كفار، وعلى ايدين النبي يا ما اهتدت فجار، وسابوا اعلى القصور وناموا على تل الدوار، وبعد نوم الحرير ناموا على الاحجار. يا قلبي يا قلبي اوعى في يوم تلعب بقى بالنار، وامشي في طريق مستقيم لا تتعب ولا تحتار. ما سمعها اليهودي ما سألتش عنه ولقاها بتصلي على حضرة النبي، فوقف يفكر وقال وات هتعمل فيها ايه؟ هتقتلها وليه؟ زي ما اشتريتها من السوق خدها الصبح وبيعها في السوق وبلاش تجيب لنفسك الوش. نوى النية دي وجيه بعد الفجر على طول خبط على الباب، فكانت الجارية بتؤدي الصلاة، فبعد ما انتهت من الصلاة قامت فتح الباب قال لها قدامي على السوق. قالت له ليه؟ قال لها حاجة من الاتنين، يا تسيبي محمد وتخليكي جارية عندي، يا إما إذا كنت مصممة على حبك في محمد أنا هاخدك أبيعك في السوق. قالت له أنت بتهددني بالجوع؟ ربنا بيقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. وخدها من إيديها على السوق عشان يبيعها. اسمع بقى ما جرى لميمونة في الوادي عشقت جمال النبي. عشقت جمال النبي هيمان بالهادي، شاف اليهود غرمها بالنبي الهادي، خدها يبالا وجد شقاقة من البادي، قال اشتروها ما بتحبش سوى الهادي. شاف قلبها هيمك، شاف قلبها هيمك بالمصطفى العدنان، شاف قلبها هيمك بالمصطفى العدنان، وبتذكر الرحمن خدها في ضحى ونهار، وبتذكر الرحمن خدها في ضحى ونهار، خدها ومع السوق وقلبها موسوق، خدها ومع السوق وقلبها موسوق بالحب قوي محروق، عرضها على الحضار من يشتري جميل، بتحب طازين من يشتريها مين، بتحب طازين وقف يهودي متين، هادي لكن مكار من يشتريها مين، بتحب طازين وقف يهودي متين، هادي لكن مكار الجارية ناس مالي، أرجو تبيعها لي الجارية لازمالي، أرجو تبيعها لي تبقى مع عيالي، وترعى شأن الدار من يشتري جميل، بتحب طه الزين من يشتري جميل، بتحب طه الزين واقف ياخدي متين، هادي لكن مكار الجري انا زمالي، ارجو تبيعها لي الجري انا زمالي، ارجو تبيعها لي تبقى مع عيالي، وترعى شأن الدار. واحد يهودي ماشي في السوق فلقى الجري واقفه مع زميله يهودي، فجملها خلى عنده غرور وقال يا واد حاول ان انت تغريها بالمال وبالكلام الحلو، وجايز دي تكون طريقة كويسة وتخليها تسيب الاسلام خالص. فدخل على زميله اليهودي قال له سعيدة، قال له سعيدة مبارك، قال له انت بتبيع الجارية دي ليه؟ انا شايف الجارية جميلة، قال له هي جميلة وبس، ده جمال وادب وشطارة بس فيها عيب واحد. قال له ايه هو؟ قال له بتحب محمد، اما لو تسيب محمد ما كنتش ابيعها ابدا. قالت له انا هحب الرسول ولو كره الكافرون. قال له طيب انا هشتريها منك وانا قابلها على العيب اللي فيها، شوف انت عاوز فيها كم دينار. قال له مش هبيعها اقل من 100. قال له 120 هم. وخدها اليهودي التاني وهو ماشي في الطريق قال لها اسمعني، ما تعتبريش نفسك جاري عندي، المال ملكك والبيت ملكك وكلنا تحت امرك واعبد ربنا وصل على محمد ما يهمكش حاجه ابدا. قالت ايه ده؟ الراجل ده مسلم في الباطن ولا ايه؟ اتريه ناولها على نيه ولا يعلم الغيب الا الله؟ فلما قال لها حب محمد وهي ماشيه في الطريق قالت يا سلام ده روحي حضره النبي، وفضلت تقول ايه؟ بتقول طبيب وضع كارتي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا وبنعطي الدواء المطلوب في جميل لازم له حقن وفي جميل لازم له حبوب. اسمع طبيب وضع كارتي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا وبنعطي الدواء المطلوب فيه من لازم له حقن وفيه من لازم له حبوط. في جنة الخلد شجرة في جنة الخلد شجرة طرحها مطلوب لكل راجل خضع نفسه وعاش مغلوب وعاش مغلوب وإن دخل العيادة بقى لو حتى كل ذنوب يبات ويصبح يلاقيه على النبي على النبي على النبي محسوب. عيادة فيها العجب وبتوصف المكتوب بتجنن اللي عقول وتعقل يخرب بيتك كلمة تصلي على النبي. خدها وراح على البيت وكان له من الأنجال ولدين اتنين. قال له يا صابح أنا لسمالي ميمونة. قال له بحب النبي أيمانة مجنونة. الحب في قلبها والجسم وياي بدم معايا العمل بدم معايا العمل ما تحب ميمونة. الحب ما هوش عيب بدم لعز حبيبي. الحب ما هوش عيب بدم لعز حبيبي وكل شيء نصيب. خدها وراح الدار وكل شيء نصيب. خدها وراح الدار ودفع فيها الأموال مع كل خير وجمال. دفع فيها الأموال مع كل خير وجمال وصاغة العيال. انت حرة في الدار كله بيغريها تترك محبيها كله بيغريها تترك محبيها. نور النبي فيها عن المعنى جمدار. الحب ما هوش عيب بدم لعز حبيب. الحب ما هوش عيب بدم لعز حبيب وكل شيء نصيب. خدها وراح الدار دفع فيها الأموال مع كل خير وجمال. دفع فيها الأموال مع كل خير وجمال وصاها العيال. انت حرة في الدار كله بيغريها تترك محبيها. فيها عامل معنا مدار ملك بقى ومالي بس انت سيبها لي عملك بقى ومالي بس انت سيبها لي انا حر في مالي خد فيها مئة دينار واحد خبط على الباب قاموا اولاده فاتحين الباب فلقوا ابوهم داخل بجريه جميله الله انت جايب لنا الجريه دي ليه باين عليها مسلمه قالوا بس يا واد انت هو الجريه دي كلنا ملكها قوم يا جاريه جهزينا لقمه بايديك الحلوه دي وبعد ما قامت تجهز الطعام عشان يطفحوا على صدرهم اليهود فقام واخد اولاده على جنب كده وقال لهم انا هغريها بالكلام وهغريها بالمال عشان اخليها تسيب محمد وقام داخل اليهودي جايب لها صره مال واشتلها وخدها وراح له اتفضلي يا جري قالت له ايه ده قال لها ده صرة مال عشان خاطر جمالك قالت له عشان خاطر جمالي ولا عاوز تغريني بالمال عشان اسيب حضرة النبي قال لها ابدا ثم انا شريك وعارف ان انت بتحب النبي انا بديك المال ده عشان خاطر جمالك قالت له إن كنت غاوي الجمال في القبر طل وشوف تلقى الجمال انت غاوي العظم بقى مكشوف خرجي وللأعمال خرجي وللأعمال جالهم مدح في الحج خرجي وللأعمال جالهم مدح في الحج مدح به الجمال وقف على باب الدار مدح به الجمال وقف على باب الدار ويوصف في الرسول فضل يمدح ويقول ويوصف في الرسول مدح النبي مقبول والمال ملوش قرار خرجي وللأعمال جالهم مدح في الحال خرجي وللأعمال جالهم مدح في الحال مدح به الجمال وقف على باب الدار فضل يمدح ويقول ويوصف في الرسول فضل يمدح ويقول ويوصف في الرسول مدح النبي مقبول والمال مالوش قرار خرجي وللأعمال جالهم مدح في الحال مدح به الجمال وقف على باب الدار وحد انا بمدح اللي مشي يعرم لي ما علم وفوق صخور الجبل ادم الشريف علم اللهم صل عليه والضب ويا الحجر نطق له واتكلم والضب ويا الحجر نطق له واتكلم وحق من كرمه وحق من كرمه وصلى عليه وسلم. عاشق انا عاشق عاشق انا عاشق جمال النبي. اليهودي من بره العصا في ايده وماشي رايح على بيته وماشي خبط على الباب. مين؟ قال لها افتح يا جاريه ده انا سيدك. قالت له لا سيد ربنا سبحانه وتعالى. قامت فتح الباب فدخل لقى اولاده الاثنين كده قاعدين مكشرين وزعلانين. قال لهم مالكوا يا اولاد؟ قالوا له اسكت. قالوا له واحد جه هنا قال لها ان محمد مشى على الرمل ادم ومعلمش ومشى على الصخر ادم معلم عطته السرة المال يا معلم. وخد المال ومشى من زمان. قالوا له خده ومشي من زمان. فالراجل عينيه حطوا الشراج ودخل على الجارية بغش. فين المال؟ قالت له مال ايه؟ فين المال؟ حاضر حاضر. سلايق الخبر قالت فذاق روحي. ما خافتش من الموت، ما خافتش من العذاب. قالت له ما فيش اكتر واغلى من روحي في ده الرسول. الجسم مني بولي في المصطفى روحي وقبت ما امتلك حتى كمان روحي. في ده الحبيب النبي. روحي في ده الحبيب النبي. هو حبيب روحي. هاجي الشقي الملعون بقى شبه المجنون. هاجي الشقي الملعون بقى شبه المجنون. خبطها بإيده على طول، خبطها بإيده على طول. وجاب حسام بطار قطع لي جر رجلي، قطع لي جر إيدي، قطع لي جر رجلي، قطع لي جر إيدي. قلع لها العينين بصوابه الجبار. خليه بقى يجيلي ينشر تماسيك ميمونة وشيك. أحمد طه المختار، أحمد طه المختار. هاجي الشقي الملعون بقى شبه المجنون. هاجي الشقي الملعون بقى شبه مجنون. خبطها بإيده على طول وجاب حسام بطار قطع ليها الرجلين، قطع ليها الإيدين، قلع ليها العينين بصوابه الجبار. خليك بأيديك ينظر تماثيل، خليه بأيديني ينظر تماثيل. ميمونة ويشيليك أحمد طه مختار وحي. شوف الحب، شوف الحب الصافي لرسول الله. بتقول له جسمي أمامك تمثل في جوه قلبي معانا. ساكن ساكن قرار الحشا أحمد احمد رسول الله مهما تقطع وترمي الجسم ما انساه. الله يخرب بيتك اللي ما بصلي على النبي. بتقول له انت بتقلع في عينيا؟ قال لها وهقطع كمان. قالت له اي مكان يعجبك قطع فيه. برضه جسمي امامك تمثل بجوي قلبي معاك ساكن قرار الحشه احمد رسول الله. مهما تقطع وترمي الجسم ما انسى حب الحبيب النبي حقنا بتطفي النار. حب الحبيب النبي بتقول له جسمي امامك تمثل فيه وقلبي معاك ساكن قرار الحشا احمد رسول الله. مهما تقطع وترمي الجسم ما انسى حب الحبيب النبي حقنا بتطفي النار. خليت حسامك ما بشربوش يا غدار ابدا لو قطعتوني ما انساش ضي عيوني ابدا لو قطعتوني ما انساش ضي عيوني. قلبي صباح مفتوني بغرام طيري مختار بغرام طيري مختار اذا شر ازي قطع لي جال عضوية اذا شر ازي قطع لي جال عضوية بصوابه المحمية قال لي علي جال عينان خليه بقى يجيل ينظر تماثيلي ميمونة ويشيلي احمد طه المختار ابدا لو قطعتوني ما انساش ضي عيوني انا قلبي صباح مفتوني بجمال طه المختار اذا شر ازي قطع لي جال عضوية بصوابعه المحمية قال لي علي جال عينان مثل بها تمثيل وعذاب ملوش مثيل مثل بها تمثيل وعذاب ملوش مثيل والصبر اصله جميل ميمونة من الاخير وحن. قال لهم يا اولاد ما تصلى بينا نشتلوها على حتة خشبة بقى ونرموها للوحش يبتلعها وخلاص. واشتلوها على حتة خشبة وتنهم ماشيين. وحذفوها وسابوها ومشوا وهي نايمة كده. بدل الله الوحوش بأملاك في حرس القرية وقالت للمولى جل جلاله يا أن تقولوا للشيء كن فيكون، يا من أمره بين الكاف والنون. جاءها رجل وقال لها: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقالت له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مين يا عم؟ أنا بحلفك بمحمد ابن عبد الله، لا تقول لي أنت مين. فقال لها: أنت بتحلفيني بمحمد، أنت بتحبيه ولا إيه؟ قالت له: مش هقول لك بحبه ولا بكرهه، علمه بحالي يغني عن سؤال. الله، يا ستي بتحلفيني بالنبي؟ طب أنا هقول لك أنا مين. ونطق وقال لها: إيه؟ النبي بقى انا استاهل ان الرسول يجيني في هذا المكان؟ قال لها: يا ميمونة، الا تظني بان الله قادر على ان يحيي العظام وهي رميم؟ فقبل النبي ما ينظر المعجزة، من نس على جسمك صارت صحيحة، كل عضو قطع رد النبي بسالة. مشيت صحيحة وصارت بكل مرض، حب الحبيب النبي، حب الحبيب النبي. اللهم صل عليه بحق الأحلام. وضعوا النبي بإيمان، وضعوا النبي بإيمان، لها كل عضو مكانه، ملس عليه بلسانه، ملس عليه بلسانه، شفى لجا الأنظر، شفى لجا الأنظر. قال النبي عودي، على بيت اليهود تلاقيه على طول موجود، تلاقيه على طول موجود، واقف في صحن الضغط، واقف في صحن الضغط. كان اليهود فوق من عملته محقوق، ساعة ما شاف الشوق وشدة الأنوار، بيبص لقى ميمون، بيبص لقى ميمونة، كان لؤلؤة مجنونة، نادى لها: يا ميمونة، ايه اللي عبي الأنظار وجسمك المبطوط؟ قالت: بهي النور، وجسمك المبطوط، قالت: بهي النور. ملس على المكسور، ملس على المكسور، وشفاني من الأخطر، أمرني طه السين أجيلك تاني أكيد، أمرني طه السين أجيلك تاني أكيد، علشان تشوف بالعين وتشهد للمختار. وضعوا النبي بإيمان، لها كل عضو مكانه، ملس عليه بلسانه، شفى لجا الأنظار. قال النبي عودي، قال النبي عودي، على بيت اليهودي تلاقيه على طول موجودي، واقف في صحن الدار. كان اليهودي فوق كان اليهود فوق من عملته محقوق من عملته محقوق ساعة ما شاف الشوق وشدة الأنوار بيبص لقى ميمون كان لؤلؤة مكنونة نادى ليها يا ميمون ايه اللي عادي الأنظار ايه اللي عادي الأنظار وجسمك المبتوح قالت ما هي النور ملس على المكسور وشفاني من الأخسر وحن بعد ما فتحت بعنيها الاتنين النبي قال لها سيري على بركة الله وروحي لليهود اللي قطع ايديك ورجليك وعينيك جهز ما يشوفك يسلم فمشت الجارية والنصر حلو ربنا ما يحرمناش من النصر خبطت على الباب مين قالت له افتح يا ولد الباب قام ولد من اولاده فاتح الباب وساعة ما شاف منظر الجارية رجع جري لابوه يا ابتي يا ابتي قال له ايه قال له الجارية واقفة على الباب ايدين ورجلين وعينين وملابس وكله قال له جارية مين يا ولد جايز العفريتة بتاعتها قال له ده هي بعينيها واقفة على الباب نزل جري ابوه ساعة ما لقاها واقفة على الباب اتبل ما قدرش ينطق قالت له مالك انت متشبه عليا ولا ايه قال لها الله انت مين قالت له انا اللي كنت عندك انا الجارية اللي قطعت ايديا ورجليا وعينيا عشان عطيت المال لواحد بيمدح في حضرة النبي قال لها مين اللي خلاك كده قالت له بعد ما رمتني بين الجبال جاءني المصطفى صلى الله عليه وسلم وملس عليا بايديه الشريفة كل حاجة رجعت لاصلها فبصت في وش اليهودي لقت الدموع نازلة من عينيه قالت له انت بتبكي ليه قال اليهودي خديني للنبي الغالي للنبي الغالي قلبي مولع انا قلبي مولع بحب الزين يا امالي ما كنتش اعرف انا ما كنتش اعرف بان الحق يزهالي سيري معايا الى المختار اني انواره حلوة النبي ما تقولي شوف النبي انواره هلا النبي للي كل العاشق انسجر الليالي الليالي الليالي الليالي فين حلو النبي نور النبي قال لها انا نفسي اشوف حضرة النبي فورا. قالت له انا مش بقبلك لان انت رجل مكار، اللي كان يشوفك وانت بتشتريني زمان وانت بتقول لي حب محمد اعبدي ربنا، المال كله تحت امرك وانت لويل على النية السوق دي، انا مش مأمنالك. قال لها ايه اللي يخليك تطمني ان انا بقيت مسلم؟ قالت له تنطق بالشهادة، وتنطق مش من لسانك ويبقى قلبك اسود، لا تنطق من قلبك الاول. قال لها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدي وحبيبي محمد رسول الله. ساعة ما سمعت بنطق بالشهادة قامت ماسكة ايديه كده وقالت له ايه؟ الكافر والنبي، اسلام والنبي، الكافر والنبي، ده اسلم والنبي، الكافر اسلم، ده اسلم، ده اسلم، ده اسلم، ده اسلم، ده اسلم، ده اسلم، ده اسلم. الكافر والنبي، أسلم والنبي، الكافر والنبي، ده أسلم والنبي، الكافر والنبي، ده أسلم والنبي، الكافر أسلم، ده أسلم، ده أسلم، ده أسلم، ده أسلم، ده أسلم، ده أسلم، ده أسلم، ده أسلم، ده أسلم. خدته من إيديه وسافروا لسيدنا رسول الله ومعه أولاده الاتنين، وهم ماشيين كده ففج في وشهم شوية نور من نور سيدنا رسول الله. فقال لها قولي لي، أنا وأنا ماشي كده شفت شوية نور كده فج في وشه وغطسه. قالت له أصلحنا قربنا على النور كله. قال لها لازم نور حضرة النبي. قالت له إن شاء الله. فجيه عند البيت ولما شاف بيت الرسول فكان بيت متواضع، وكلنا نعرف ان الرسول الجبال نطقت له قالت له يا رسول الله لو امرتنا نكون ذهب هنكون باذن الله. فرفع ايديه الشريفة الى السماء وقال له يا ربي لا اريد ذهب ولا فضة، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال لها قولي لي، انا بدي اسألك سؤال، بيت حضرة النبي بيت متواضع ليه؟ ساكن فيه والورد مهما دبلت الأعابير فيه، وابن الحلال تعرفه لما تهل عليه، وطه عايش فقير وبحب كل فقير، بالرغم ان جميع الدنيا ملك ايدي. خبطت على الباب، ساعة ما دخل وشاف الوجه اللي كله نور فسالت عينيه بالدموع وقال أمام الكامل المكمل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدي وحبيبي محمد رسول الله. وقالت له كده ما ولا القصر اللي كان يسكن فيه؟ قال لها اسمعي، الفقر مش عيب مدام رب العباد راضي، والنجل مهما علي منفوخ على الفاضي. الفقر مش عيب، الفقر مش عيب بدام رب العباد راضي، والندل مهما عيني مهما عيني منفخ على الفاضي. طالع البدر علينا من سنيات الوداع، واجاب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطلع، جئت شعر